الله إليكم. الظاهر يسأل عن وسائل الدعوة العصرية. نعم. وتفرق أساليبها من سفار ومن دعوة. نعم. الصحيح أن وسائل الدعوة توقيفية، وأما الأدوات والقوالب وبعض الأشياء هذه ليست توقيفية، لكن يراعى فيها ماذا؟ يراعى فيها ما يوافق الشرع، فليست من وسائل الدعوة التمثيليات ولا الأناشيد أبدا، لا سيما الأناشيد بوضعها الحالي. أما الإنشاد الذي يحث فيه على الخير والمنظومات التي يحث فيها على الخير فلا بأس، بدون تطريب شديد أو لحن مبالغ فيه. ولعلي في درس سابق ذكرت لكم شروط للإنشاد الجائز، لعلي أختصره. أولا أن يكون ما يقال فيه مباحا، ثانيا أن لا تصحبه إيش؟ موسيقى ومعازف، ثالثا أن لا يكون غاية، رابعا أن لا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات والماجنين والماجنات. والواقع أن الأناشيد الموجودة في الساحة الآن بما فيها بعض الأناشيد التي تباع هنا، في الواقع أنها أغاني وليست أناشيد إسلامية، هذا هو الواقع الذي لا يجوز إنكاره. فعلينا أن نتنبه وأن نختار لأنفسنا ما يتفق مع الشرع. أما التمثيليات فليست من دين الله في شيء أصلا، لا للدعوة ولا للجهاد ولا أف للجهاد، لا يعرف إلا بالتمثيليات. يأتون بفاجر أو نصراني ويسمونه قتيبة بن مسلم ولا طارق بن زياد ولا أسامة بن زيد ولا خالد بن الوليد، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لا يجوز هذا البتة، حتى ولو قصدت وسائل إيضاح. ويأتون بداعرات فاجرات مجرمات، يسمون هذه أم عمارة نسيبة بنت كعب، وهذه فلانة، وهذه فلانة من الصحابيات، فشتان بين ما يعني ما هناك مقارنة أصلا، يعني كالذي يقيس الكلاب بالبشر بالضبط. فعلى المسلم أن ينأى بنفسه عن هذه، ولو رأيتموها في وسائل الإعلام هذه ليست بحجة، ليست بحجة. التمثيليات الإسلامية هراء، وسائل فاسدة، وسائل غير شرعية. ولا تغرنكم فتوى ذلكم الرجل صاحب الفضائيات في قناة كذا وكذا التي تقول إنني أطالب الإخوة الذين كانوا تركوا الفن الساقط عليهم أن يأتون بفن شرعي إسلامي كما يزعم، عليهم أن يأتون بفن إسلامي يعني بتمثيليات إسلامية، وإني أطالبهم بذلك، وإني أقول لهم إن القرآن يدل على ذلك. هكذا يقول هذا المفتي صاحب الشريعة والحياة، فيقول إن ذكر القصص القرآني دليل على جواز التمثيليات، هكذا يقول. وذكر قصة ابنتي شعيب، طبعا لم يثبت أن اسم الرجل الصالح أن اسمه شعيب الذي في سورة القصص، الله أعلم إذا كان شعيب أو غير شعيب، لم يثبت أنه شعيب. فصاحب موسى تعرفونه، نعم. فأيضا يقول قصة امرأة فرعون وامرأة نوح ولوط وقصة يوسف، يقول هذه كلها تجوز تدل على جواز ماذا؟ التمثيليات. نشكوك على الله أيها الجاهل، والله إنك أجهل من حمار أهلك. يعني هذا لعب بالقرآن، هذا تهكم بالقرآن. قصة يوسف تدل على جواز التمثيليات؟ ها؟ أجيبوا عباد الله، قصة يوسف، قصة ابنتي الرجل الصالح تدل على جواز التمثيليات؟ لا والله، والله من أفتى بذلك فهو مجرم، مجرم معتدي على كتاب الله عز وجل، لا ملحد في كتاب الله، وهو قد أنكر أسماء الله وصفاته قبل ذلك. نعم.